لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى. ولما سأل الصحابي رضوان الله عليه نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنوب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيثية كبر وعظم هذا الذنب عنده وعند الله تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم معللا: وهو خلقك، يعني ما دام هو الذي خلقك ولم يشاركه في خلقك أحد، وما دام هو الذي يرزقك ولا يرزقك معه أحد، فأن تتخذ معه ندا وأن تعبد معه سواه أمر عظيم جدا، حتى في بديهة العقل، حتى في الفطرة المستقيمة بعيدا عن النقل والشرع. فاعتقاد تعدد الآلهة أو أن يعبد الإنسان مع الله تبارك وتعالى غيره يقصده في قضاء حوائجه ويستنزل رزقه من عنده ويدعوه من أجل أن يكشف عنه الضر وأن يأتيه بالنفع، هذه الأمور التي اختص بها ربنا تبارك وتعالى والتي لا يصح لأحد أن يدعي مثلها مع الله تبارك وتعالى، هذه الأمور الشركية مما حذر منه ربنا تبارك وتعالى وحذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضح لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب أن يتخذ الإنسان مع الله تبارك وتعالى ندا، والند هو المماثل والنظير في الوقت الذي فيه ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، في الوقت الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفء ولا مماثل ولا نظير ولا ند ولا قريع، الله تبارك وتعالى متفرد بالخلق، متفرد بالرزق، متفرد بالعطاء والمنع، والله رب العالمين على كل شيء قدير. وقد نفى ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن العظيم فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأن الولد مجبنة ومبخلة، الولد مجبنة ومبخلة، تجعل الإنسان لا يقدم على كثير من الأمور لأنه يخاف على من وراءه، فهذه مجبنة، ومبخلة تجد الإنسان بسببها يقبض يده عن بذل كثير من الخير لأنه يصنع ذلك ويجمعه لولده، فهو مبخلة ومجبنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والولد ضعف، والولد حدود، يعني أن يطرأ على هذا الوجود شيء لم يكن موجودا قبله، فهذا هو الحدود، الله تبارك وتعالى ليس له صاحبة فأنى يكون له ولد، الله رب العالمين لا والد له ولا صاحبة ولا ولد، تنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وهي من نعم الله التي ينبغي علينا أن نحمد الله علينا كما أمرنا الله: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأن الله عندما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمده لعدم اتخاذ الولد لأن ذلك في صالحنا نحن، ولأن الله لو كان معه شريك في الملك لوقعنا في العسر وفي العنت، فأمرنا ربنا تبارك وتعالى، والأمر هاهنا للنبي ولنا صلى الله عليه وسلم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهذه نعمة وينبغي علينا أن نحمد الله علينا كما أمر ربنا جل وعلا في الوقت الذي هذا مستحيل حدوثه، لأن الله رب العالمين ليس له ند وليس له نظير، ليس له أب وليست له صاحبة، فأنى يكون له ولد؟ الله متفرد بالخلق وبالعطاء وبالمنع وبالإعزاز وبالإذلال، بالتقديم وبالتأخير. الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، بيده مقاليد الأمور. حتى إن أهل السنة فقدوا يبحثون هل النار تحرق بصفة ذاتية فيها، وهل السيف يقطع بصفة ذاتية فيه، هل هذه الأشياء تفعل ما هو من خصائصها لصفات ذاتية فيها، أم أنها تفعل ذلك بأمر الله؟ تفعل ذلك بأمر الله. الله رب العالمين إذا أراد أن يعطل تلك الخصائص في تلك الأشياء فعل، كما أن الله تبارك وتعالى عطل خاصية الإحراق وسلبها من النار، بل حولها إلى ضدها في حق إبراهيم. فلما ألقي إبراهيم في النار قال الله جل وعلا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلو كانت النار تحرق بخصيصة ذاتية فيها لأحرقت إبراهيم، ولكنها تحرق بأمر الله، والله رب العالمين يسلب منها ذلك وقت ما يشاء. خصائص الأشياء عطاء. استطراق الماء قانون جعله الله رب العالمين في الماء، يسلبه من الماء متى شاء. فلما أراد موسى أن يعبر البحر وضرب البحر بعصاه فانفرق فكان كل فرق كالفوض العظيم، يسلك في قعر البحر مع بني إسرائيل، يسلك معهم طريقا في البحر يبسا، والماء قائم على حده، والماء قائم على سيفه، لا استطراق فيه ولا يسير. فالله رب العالمين هو الذي خلق الأسباب، والله رب العالمين هو مسبب الأسباب، والله رب العالمين في الحقيقة هو الفعال لما يريد. الله رب العالمين أمرنا ألا نتخذ من دونه أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن هذه الأنداد لا تنفعكم ولا تضركم، وأن هذه المعبودات التي تتخذ من دون الله جل وعلا لا تنفع نفسها ولا تضر نفسها، فضلا عن أن تنفع غيرها أو أن تضر غيرها. والشرك ينقسم كما قسمه العلماء قسمين: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. أما شرك الربوبية فأن يدعي إنسان من أهل الفناء من أبناء الفناء والزوال، أن يدعي إنسان خصائص الرب من الخلق ومن الإعدام ومن الإيجاد ومن الرزق ومن التدبير والتصرف، هذه خصائص الربوبية وهذه حق خالص لله جل وعلا. فإذا وجد إنسان يحسب في ذاته أو يريد أن يحمل الخلق، أو هم يعتقدون فيه أنه يحيي ويميت، أو أنه يعطي ويمنع، أو أنه يرزق ويمنح، أو أنه يحرم ويمنع، فهذا شرك في الربوبية، وهو أعظم ألوان الشرك، لأنه شرك في أصل وجود الله تبارك وتعالى بخصائص ربوبيته. وقد وجد على مدار التاريخ أقوام من أهل الجنون والسفه، لأنه لا يدعي ذلك إلا مجنون. أنت طرأت على الوجود، أنت طرأت على الوجود، أنت كنت معدوما ثم وجدت، ثم تشملك الأمراض وتعتورك الآفات في الحياة لا تستطيع لها دفع، أنت لا تدري ما وراء الجدار، وأنت لا تدري ما وراء اللحظة التي تعيش فيها، فأنت لا تدري شيئا عن غيب الزمان وغيب المكان، وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك شيئا من الآفات التي يقدرها عليك الله رب العالمين، أنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك الهرم أي الشيخوخ، وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك الموت، فكيف تكون خالقا إذن؟ أنت لم تخلق نفسك. ولذلك قال الله جل وعلا لافتا أنظار هؤلاء المجانين، إلى حقيقة العقل الصراح، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء، هذه الموجودات مخلوقة وهم أنفسهم مخلوقون وموجودون، فأنتم أيها الموجودون من أي شيء وجدتم؟ خلقتم من غير شيء من العدم، العدم لا يملك الوجود، فكيف يعطي أحدا الوجود وهو فاقده وفاقد الشيء لا يعطيه؟ يعني أنتم كنتم عدما، فكيف أعطيتم وأنتم عدم أنفسكم وجودا وهو معدوم وأنتم معدومون أصلا لا وجود لكم؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم أنهم خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فالله تبارك وتعالى جعل القسمة العقلية واضحة لكي يلفت الأنظار إلى أنه لا خالق إلا الله، ولا متصرف في الكون بالحقيقة إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي محبب ولا شيء، لا حجر ولا شجر ولا نجم ولا قمر ولا شيء من خلق الله رب العالمين يملك التصريف في شيء ولا يملك التدبير لشيء، الفعال في الحقيقة هو الله. ومع ذلك يقع الشرك في الربوبية. نمرود بن كنعان يقول أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فرعون يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. ثم إنه يلمز موسى عليه السلام يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. إنه لا يفصح بحفسة كانت في لسانه، سأل الله أن يصرفها عنه فصرفها، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في عدة سؤالات سألها ربه جل وعلا، فقال ربنا في عقب ذلك قد أوتيت سؤلك يا موسى. وما كان الله جل وعلا ليعطيه بعض ما سأل ويمنعه بعض ما سأل، لأنه هو أكرم الأكرمين، فالله رب العالمين أعطاه جميع ما سأل. فهذا الشرك في الربوبية أن تعتقد أن مع الله متصرفا، وأنك إن ذبحت لفلان أو نذرت لفلان وسع عليك في الرزق في بيتك أو عملك أو دكانك أو صرف عنك أذى لا يمكن أن يصرفه عنك بقدرته إلا الله، هذا شرك. إذا قصد الإنسان وليا محببا أو قصد الإنسان شيئا معظما يعظمه الخلق بقصد أن يسأله أن يعطيه وأن يحرم سواه وأن يمن عليه وأن يحرم من عداه، فهذا شرك في الربوبية، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. وأما شرك الألوهية، شرك الألوهية فهو عملك أنت، أن تقصد بعملك أنت بالعبادة التي لا تكون إلا لله ولا عبادة إلا لله، أن تقصد بشيء من ألوان العبادات غير الله، كأن تحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، فإذا حلفت بغير الله فقد عظمت، فمهما حلفت برأس أبيك أو تربة جدك أو رحمة خالك أو تراث أجدادك أو غير ذلك من تلك الأمور فهو شرك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك وكفر. ولكنه شرك وكفر لا يخرج من الملة، وإنما أتى بأفعال تشبه أفعال المشركين وبأفعال تشبه أفعال الكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منك أبدا أن تحلف حتى به، يعني من حلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أشرك بالله، بالنبي، من حلف بالكعبة، من حلف بالمصحف يقصد الورقة والجزء بدءا ومنتهى فقد حلف بمخلوق. وأما إذا قصد الحلف بصفة من صفات الله وهي كلامه فهذا أمر يحتاج إلى تفصيل. الحاصل أن الإنسان إذا حلف بغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله كما يفعل كثير من العوام، فيذبحون ذبائحهم في مشاهد القبور وعند الأضرحة ويختلط الحابل بالنابل والناس يتقدمون وأمة الإسلام تتأخر بأمثال هؤلاء البهاليل بأمثال هؤلاء الدراويش تتأخر الأمة الأمم الكافرة الفاجرة تتقدم وحررت العقل من الخرافات في حين أن الإسلام هو الذي حرر العقل من الخرافات وأن الذي يملك في الحقيقة النفع والضر هو الله وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحرر ضميره وقصده لله لأن الله ضرب المثل في القرآن العظيم رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا لا يستويان الحمد لله أنتم قلتم بأنفسكم لو أن رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني عبد لجملة من الشركاء المتشاكسين فهذا يقول له قم فيقول الآخر اقعد ويقول الثالث ارقد وهذا يقول له اذهب وهذا يقول له تعال وهذا يقول له اصعد وهذا يقول له انزل وهذا يقول له اعمل وهذا يقول لا تعمل نم وآخر يقول لا تنام أو لا تنم إلى غير ذلك من هذا التشاكس فهذا الرجل لو تصورته في بلبلة خاطره وفي تعب جسده وفي قلق ضميره وفؤاده وفي حسراته المتقطعات منها قلبه المتقطعات منها أنفاسه المتقطع منها قلبه لو تصورت هذا الإنسان في جانب وتصورت رجلا سلما لرجل هو خالص لرجل واحد يملكه يقول له افعل كذا فيقول افعل يا سيدي ويفعل لا يستفزه ولا يستصعب عليه الأمور مختارا إياها على وجه من الأمور المعجزة والوجوه التي لا يستطيع أن يأتي بها وإنما هو رجل سلم لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون كما قال الله جل وعلا هل يستويان هل هاتان الصورتان منطبقتان أم صورة فيها الحسرات وفيها الزفرات وفيها الألم وفيها القلق هي صورة المشرك الذي يتخذ مع الله رب العالمين آلهة أخرى وصورة فيها الاستقرار صورة فيها الراحة صورة فيها انتفاء القلق عن الخاطر والبلبال عن الفؤاد صورة فيها راحة الضمير وسلامة القصد وهي صورة الموحد الذي يعبد الله رب العالمين وحده لو أنك نظرت إلى هاتين الصورتين تحكم قطعا بأنهما لا يستويان ولذلك قال ربنا هل يستويان مثلا فأنتم تقولون لا فيقول ربنا ما دمتم قد أجبتم بهذا الجواب الحمد لله أنتم الذين قلتم فإذا شرك في الألوهية وهو أن يشرك الإنسان بفعله بأن يحلف بغير الله وينذر لغير الله ويذبح غير الله وأن يقصد غير الله مستغيثا به مستعينا إياه فيما لا يقدر عليه ولا يقوى عليه إلا الله فالذين يقصدون إلى ضريح الإمام العظيم الإمام الشافعي فتجد هناك أجولة عظيمة من الورق من العرائض تقدم للإمام رحمة الله عليه وهو لا يملك في قبره لنفسه حولا ولا حيلة ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا رضوان الله عليه وهذه تطلب من الإمام أن يهلك ضرتها وهذه تطلب من الإمام أن ينجح ولدها وهذه تطلب من الإمام أن يخرب الله رب العالمين بيت سلفتها وهذا يطلب من الإمام أن يأتيه بمال وأن يرزقه بوظيفة إلى غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله والإمام رحمة الله عليه ورضوانه بريء من هذا كله والعجيب أن الإمام لم يستجب لواحد وليس بعجيب بل هو عجيب في منطقهم هم ولو ظلوا هناك إلى يوم الدين فلن يلبي لهم طلبا لأنه لا يقوى على ذلك إلا الله الله رب العالمين فعلينا عباد الله أن نلتفت إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا لأنه لا يخلص لك دين ولا يصح لك اعتقاد إلا بالبراءة من الشرك براءة تامة واعلم أنك لو لقيت ربك جل وعلا بكل ذنب ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت ربك لا تشرك به شيئا غفر لك ما كان منك ولا يبالي كما قال هو سبحانه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فعلى العبد أن يلتفت لهذا وأن ينفي عنه كل شرك، ولتعلم أن جميع الانفعالات الداخلية يعرض لها ما يجعلها انفعالات شركية. الشرك عندما يتعلق بتلك الانفعالات يمكن أن يكون واقعا على الإنسان من حيث يدري ولا يدري بغير أن يميز بين الشركي وغير الشركي. موسى عليه السلام عندما أمره ربه جل وعلا بأن يلقي العصا، لما ألقاها موسى عليه السلام رآها تهتز كأنها جان. الجان هو أخبث الحيات، وليس هو الجان الذي هو مقابل الإنسان الإنس والجن، بل الجان هو أخبث الحيات. رآها تهتز وقفت على ذنبها وأخذت تهتز جيئة وذهوبا، فرأى موسى أمرا عظيما وفضع به. ثم إنه ولا مدبرا ولم يعقب، لم يعقب يعني لم يلتفت وراءه، لم ينظر خلفه، وإنما كان ينظر إلى أمام لا يلتفت ولا ينظر خلفه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هل هذا خوف شركي؟ حاشا وكلا، بل هو خوف جبلي غرزي. يعني أنت عندما تمشي بالليل في شارع مظلم أو في مكان مقفر ثم يخرج إليك إنسان يصنع نأمة ما أو يفزع في وجهك بصوت ما ولو بصوت غير مخيف أو يلقي أمامك حجرا، فإنك تفعل ما فعل موسى حذو القذة بالقذة صلى الله عليه وسلم، وربما أشد، ستولي مدبرا ولم تعقب. ثم إذا ما فاء الإنسان إلى نفسه ورجع إلى ضميره يقول ما هذا السفه، لابد أن أقف وأن أتحرى وأن أنظر. والجبن لا يمكن أن يكون فضيلة، فلا بد أن أتأمل في هذه الأشياء التي تحدث حولي، وعندئذ يعود إلى طبعه وإلى طبيعته. أما الخوف الغرزي الجبلي الذي جعله الله رب العالمين مغروسا في الغريزة الإنسانية فلا يخلو منه إنسان، حتى موسى عليه السلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كانوا يخافون من غير الله خوفا من الذي لا يخاف إلا من الله منه، أم أنه كان خوفا غرزيا طبيعيا طبعيا جبليا؟ عندما دخلوا الشعب في لقاء هوازن وكان الكمين هنالك، فلما أن دخلوا بين الجبلين أمامهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزلت عليهم السهام من فوق قمم الجبال ومن الكمائن كأنها رجل جراد. رجل الجراد يعني القطعة من الجراد التي تحجب وجه الشمس. فما أن دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعب وهو الطريق بين الجبلين ومعه الصحابة رضوان الله عليهم حتى جاءت الإشارة من قائد العدو إلى الجند فأمطروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالسهام فولوا مدبرين، كما قال الله رب العالمين في يوم حنين إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. العباس يمسك بزمام الناقة، وابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن الحارث بن عبد المطلب خلف النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثابت كمثل ثباته ثبات الجبال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول للعباس، وكان العباس جهوري الصوت جدا، كان جهير الصوت جدا، يعني إذا نادى على رجل على بحر سنتريز أجابه وهو ها هنا، ولو أنه دعا رجلا على محطة القطار بأشمون لأجاب، فقال يا عباس في وسط هذا الهول الهائل والبحر المتلاطم من الهول المفضع، قال يا عباس نادى عليهم يا عباس، قل يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب بيعة الرضوان، فانحنوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعادوا إليه رضوان الله عليهم وفاءت إليهم أنفسهم. ما من غريزة ولا انفعال إلا يمكن أن يكون شركيا ويمكن أن يكون طبعيا غرزيا. ففرق بينهما. يمكن أن تحب إنسانا حبا شركيا عندما تقدم محبته على محبة الله وتقدم أمره على أمر الله، هذه محبة شركية، سواء كان والدا أو ولدا أو أما أو زوجة أو كان ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو كان صديقا أو حبيبا أو رفيقا أو عشيقا أو ما شئت. مهما عشقت أو مهما أحببت من أحد فقدمت أمره على أمر الله فهي محبة شركية، ومن أحب غير الله عذبه الله بمن أحب ولا محال. وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فإذا انصبت روحك عشقا في فلان عذبك الله به بصدوده وبحرمانه إياك من نواله وبحرمانك إياه من بره وعطفه وقربه، لا محالة. من أحب غير الله عذبه الله بمن أحب ولا محالة. إذا أحببت ولدا حبا فوق حب الله تقدمه على حب الله عذبك الله به في الدنيا ولا محالة. كيف؟ يعني أنت تقدم مصلحته في السعي على طلب الرزق الزائد على حد الضرورة والكفاية، تقدم ذلك على أمر الله ونهيه وأمر النبي ونهيه صلى الله عليه وسلم، وتؤمل فيه الخير، فإذا ما استوى على سوقه وصرت أنت إلى الضعف أهملك شر إهمال، وعاقبك على ما فعلت وأسلبت في حق الله شر عقوبة من حيث تدري ولا تدري ومن حيث يدري ولا يدري. وأما إذا ما رقبت الله رب العالمين فيه كان لك على ما تحب، كما قال الرجل الصالح: نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. ولذلك كان إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه ورضوانه كان يوما على قمة جبل بمكة، فقال له بعض رفقائه وكانوا معه على قمة الجبل يتكلمون ويتحدثون، فقالوا له بعض المسائل وهو يجيب، ثم قال وقد وضع يده على الجبل: لو أن وليا من أولياء الله جل وعلا قال لجبل زل من مكانك لزال، فتحرك الجبل، فوضع يده على الجبل وقال: لست إياك أريد، فسكت رحمة الله عليه. إبراهيم بن أدهم عندما كان في الباخرة وفي السفينة وهاجت الريح، لم يكن هناك بواخر، لم يكن البخار قد اكتشفت قوته بعد، وإنما كانت سفائن في البحر كالأعلام كالجبال، جمع علم كالجبل، وهي من آيات الله رب العالمين، بين السماء والماء لا يمسكها إلا الله ولا يحفظها إلا الله. فكان إبراهيم في سفينة من السفائن في رحلة، وقد اشتمل ببردته واستلقى على الأرض على أرض السفينة، وهاجت الريح وجاءت الظلمة وعلى الموج كأنه الجبال، وفتحت السماء كأفواه القرب، وجاء الظلام ظلام من فوق ظلام من فوق ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل منهم وقتها يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إبراهيم لا يلتفت، والقوم يروحون ويجيئون، هذا يحاول أن يعدل من أمر الشراع، وهذا يريد أن ينزل الصاري، وهذا يحاول أن يساعد الدفاف على الدفة، وهذا يريد أن يكون في المقدمة مع قائد السفينة وربانها، وهذا يريد أن ينتشل بعض الماء حتى لا يثقل الماء على ظهرها فتغرق، إلى غير ذلك. وأما هذا فلا يلتفت، كأنما ينام في الماء. فجاء رجل منهم وضربه بطرف حذائه فقال: يا أخي قم قم اسمع شيئا، ألا تخشى شيئا ولا تخاف؟ فالتفت إبراهيم فنظر إلى السماء فقال: اللهم كما أريتنا قدرتك أرنا رحمتك. فسكنت الريح وهدأ البحر وعاد كأنه كوب من زيت، والزيت ثقيل ليس فيه موج، فعاد كأنه كوب من زيت. اللهم كما أريتنا قدرتك أرنا رحمتك، وأنت على كل شيء قدير، كما أريتنا قدرتك أرنا رحمتك. اقصد ربك، لأن ربك تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي وكل مؤمن تقي. فحذاري أن تتورط في معاداة الأولياء. الولي كل مؤمن تقي، لقول ربنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين لنا سبيل تحصل محبة ربنا جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء هو أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن أقسم علي لأبرن قسمه. بمعنى ما قال ربنا جل وعلا وهو ثابت في صحيح البخاري. فهذا يقول: اللهم كما أريتنا رحمتك قدرتك أرنا رحمتك. فسكن كأنه طبق من زيت رحمة الله عليه ورضوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لكن لا يعرفه إلا الله. إذا حضر لم يلتفت إليه، وإذا غاب لم يؤبه له ولم يفتقد. يعني إذا غاب لا يسأل عنه أحد، وإذا حضر لم يلتفت إليه أحد، وإذا ما شفع لم يشفع، وإذا استأذن لم يؤذن له. ولكن له عند الله مكان، ولكنه عند الله معروف. فإذا أردت الولاية الحقة فعليك بالإيمان والتقوى. وأما لبس الخرقة، وأما الدروشة، وأما غير ذلك من تلك الأمور، فلن تقود الأبعد إلا إلى النار، وبئس القرار، لأن فيها من الشرك ما لا يجمل بعبد صحيح الإيمان قوي التوحيد واليقين أن يفعله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا موحدين، وأن يخلصنا من الشرك ومن خطره، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا، واشرح صدورنا، وثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارفع درجاتنا وثقل موازيننا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، واجعل آخرتنا منا من الدنيا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.